أذكركم بأن زيادة أبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وفي التعبير الحديثي نقد المتن، وإنما هو من نقد السند. فهذه الزيادة وأبيه الشاذة غير صحيحة. الصحيح أطلع الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بالسنن والرواتب ونوافل وتطوع، رجل قانع بهذا. وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم، الركون إلى زرعهم وضرعهم وحرهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن. الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة. إذن هذه الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع، فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة؟ ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد. إذن نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مستمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ نعم، ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ في تقديم تأخير، جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريب هنا؟ بنفس البيت تمام. تفضلوا إذا. متابعة كثير من الفقهاء أو المفتين يستدلون بالحديث أفلح من صدق في تجاوز كثير من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية والنبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب، فيستدلون على حديث أفلح من صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرون أيضا كثيرا من العلماء، يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح من صدق، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك إنما من انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى يجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا مثاله؟ يعني مثلا شيخ السنة من تحت المسجد، يقولون يعني تحت المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا القائل الذي أتى بالفراغ المعلومة أفلح من صدق، وهو لم يزد على ذلك. وهكذا يعني مثال أخرى كثيرة لا شك. يعني أنا لا أعتقد أن عالما يقول ما نقلت آنفا، لا أعتقد أن عالما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجنة. وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم، فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا. وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط

بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا شريك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب. فهذه من النوافل ذوات الأسباب، ألا وهي تحية المسجد. والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله. على خصوصية الجمعة بالنفل المطلق، يعني خصوصية الجمعة في عدم الكراهة. ليس شرحتنا في يوم الجمعة فقط. نعم. في وقت الكراهة. لأن هذا الوقت بعد الأذان. بعد خروج الوقت الكراهة. ثبت في صحيح مسلم. نعم. إيه نعم. ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام الباب. هم تركوه أظن يعني أضاع الطريق. أقول جابر بن عبد الله. أظن والله أعلم. أيوة. هو في صحيح مسلم. أمره ليس له علاقة بجلوس المسجد. وإنما بالقادم من السفر. بس الإمام مسلم. الإمام مسلم يا شيخ ساق هذه الأحاديث مع أحاديث أصلا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت انظر في دلالة الحديث أنه يدل على أن من دخل المسجد وجلس هو يريد أن يذهب إلى عروسه. لا تنسى. لكن الرسول أمره أن يذهب الصلاة. جزاك الله خير. وين هذا هيك؟ في مسجد اسمه مسجد الرواس. وين؟ هذا في منطقة اسمها الزهور، حقيقة هو قريب من بيتي. طيب سمعت عن هذا المسجد؟ ايش هذا المسجد؟ فيه صوفية و... عارف يا اخي كان عندك مسجد اخر صلي فيه. ما في قريب اقرب من هذا المسجد يعني؟ ما في اقرب. صلاة وراهم جائدة ما داموا مسلمين. لا عنده الامام عفوا عنده بدا قد تكون بل تكون يا مكثر. نحن ما نحكم بقد، بدنا نتيقن. اذا تيقنت يعني؟ اذا تيقنت لا تصلي خلفه. هل في السنة يعني ذكر اسم تحية المسجد أو لفظ تحية المسجد بعينها؟ السنة صحيحة ما في. في تحية مسجد ركعتان بشأن ضعيف. هناك نقطة أخرى، يعني هنا المقصود الصلاة، ليست مقصود ركعتين، المقصود الصلاة قبل الجلوس سواء كانت فرضا أو نفلة أو كذا. نعم. طيب وهنا كذلك الناس الذين يجمعون النية يقولون مثلا ايه، وعلى هذا بعض الفتاوى يعني تجمع نية تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر مثلا. نعم. هل هذا يشرع؟ هكذا نقوله. طيب ما اذا على حسب ما فهمت ان ما في تحية المسجد اصلا يعني مقصود الصلاة، فكيف تجمع النية مع نية سنة اخرى مع نية ما دام المقصود الصلاة؟ اذا ما في نية جمع نية هنا. وسنة الوضوء كمان ما في. لا في سنة الوضوء، في سنة الوضوء ثابت. أنا ما سألتك جمع. أعمل لك جمع. جمع ما فيه ولا فيه؟ يعني واحد توضى. نعم. يسمى في حقه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء كما هو معلوم، ويسمى في حقه أن يصلي ركعتين قبليتين. أيوه. أي. فحينئذ إذا كان بده يأتي بالسنتين يجي من صلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين. نعم. صح؟ نعم. ورجع القنوع مثل ذاك البدوي بريد يصلي ركعتين، فسواء جمع بين النيتين أو ما جمع بيكون يعني النتيجة واحدة. النتيجة واحدة. نعم. وثواب النية، النية التي لا يعمل بمقتضاها له أجر عليها المسلم ولا لا؟ له أجر. طيب أنت هون خسرت الأجر. طيب شيخنا طالما أكثر غلبت شوية، احنا دائما نستفيد منكم الله يحفظكم، يعني شيء من كيفية الاستنباط بالنسبة لقضية جواز الجمع، يعني شو اللي بيقوم بذهنك ترجم لنا حتى نستفيد ولا زيك الخير؟ ما في عندي أكثر مما سمعت. أيوة. شو سمعت؟ في مناقشتي مع سامي. نعم. ما الذي سمعته؟ كيف هو؟ ما كنت معنا. لا كنت معكم شيخ. الحمد لله. الله يعينني. هات شوف شو سمعت؟ إنه ليسوا سواء من حيث الثواب، إنه إنسان مثلا يصلي ركعتين فقط سنة قبلية، وإنسان آخر يصلي سنة قبلية وتحية المسجد، يعني نية الجمع فيهما. الشيخ رح نأخذ عليه مين إن شاء الله. ثانية؟ نعم. فاللي فهمنا واستخدنا جواز يعني أمر الجمع بل أكثر من أربع ركعات مثلا، سنة وضوء، تحية مسجد، سنة قبلية. لا لا تعمل حواشي. لا تعمل حواشي بس انت. نعم. جزاك الله خير. أعد ما سمعت. ما في اللي قلت شيخنا سابقا يعني. ايه. طيب الله الحسنى أنكم حذركم الله ترون جواز الجمع بالنية، ولو الإنسان صلى يعني مثلا تحية مسجد فقط ليس كما النوى مثلا معها، أو نقول سنة وضوء مثلا مع سنة قبلية، فهذا النية لها ثوابها في الجمع. ما أدري هكذا يعني القدر اللي أنا شيخنا هنا يعني تفضل حفظك الله. شو عندك شيء؟ لا لا خلاص بس. طيب هو نعم أنت بتقول معه نعم. أنا ولا أنا خلاص. أي عكازة العاجل. شيخ الله يحفظك، أنا بدي أفهم مش فاهم لحد الآن. يا أخي كان تفهم أجيب. نعم. كان تفهم أجيب. نعم. الآن لا أعلم. كيف لا تعلم؟ طيب لا تعلم. نعم. مثل لما قال هو نعم، شو كان ردي عليه؟ إنه يعني النية الزائدة ما لها أجرها النية. أي نعم. أنت بقى تسأل هذا السؤال. لا شك إنه النية لها أجرها. طيب. لكن أنا أريد يعني أرى أنه مثلا هذا الأمر لما سألتك شيخنا إيش استنباطه أو دليله أو كذا، من باب أنه خلاص إذا كان أخي إيه. نعم. حاجة طيب كلام. نعم نعم. الاستنباط من هنا جاء. أيوة. النية إلى أجر. نعم. فإن كنت أنت معتقد بهذا الاعتقاد النية لها أجر، هو ليش بتخسروا الأجر هذا؟ شاردين يا جماعة بدنا بعدين. الآن ممكن نقول كمان يضاف إلى النية 19 دينار 18 و60 قرش يا شيخ. شو اسمه؟ هلا أنت بدك مني عن شو؟ هنا نقول لو سمحتم يعني يشرح هنا يضاف كمان تحية الوضوء مع تحية المسجد مع النافلة. ولو كان في شيء كمان زيادة تزيد. أما مع الفرض فهنا لا يقع الكلام على الفرض. نعم. نعم. الواجب كما استفاد من الشيخ الواجب لا يسقط واجبا. طيب شيخنا هنا بعض العلماء يفسرون كلمة دبرة يعني هي من الشيء، والبعض يفسرها أنها يعني بعد الشيء من بعد الشيء يعني. فإذا فما هو الضابط الذي نفهم به أن هي يعني نهاية الشيء أو بعد الشيء؟ يعني مثلا كمثال كما ذكرت لكم من قبل الشيخ ابن عثيمين بارك الله فيه يقول أن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هي دبر الشيء منه، فيتقال دبر الصلاة أي قبل السلام وبعد التشهد. وهناك الرأي الثاني بيقول دبر الشيء يعني إيه بعد الصلاة. طب هو الضابط الذي يقصها منه هو نهاية الشيء ولا بعد الشيء؟ في هذا السؤال يتكرر منك وجوابه عندك، وأذكر جيدا أنني قلت لك فهل كذلك من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخر الحديث قبل السلام؟ لا قلت ما لا مو شيك. أيوة. وأعطيتك الجواب. نعم. ليش ما تكرر السؤال؟ فأنا هو بيقول أيوة. الله يهديك. أنا سؤالي ثانية شيء. ليش ما تكرر السؤال؟ عفوا سؤالي يمكن ثاني حسب ظني سؤال ثاني يعني. كيف سؤال ثاني؟ إن ما هو الضابط ليفهم دبر شيء من نهايته منه ونهايته ولا بعده؟ يعني ما هي القاعدة هنا؟ القاعدة السنة العملية. السنة العملية. هل كانوا يسبحون قبل السلام؟ لا الجواب لا. هل كانوا يقولون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام؟ هون بقى نعم. إذا واحد استطاع أن يثبت أحد الأمرين فعله، وإلا يبقى الأصل. يبقى لا مش على الأصل، يكمل هكذا وهكذا، لأنه يوم ما ذكر شيء عقلي يعني قال دبر البعير منه. يا أخي الدبر قد يكون يعني منه وقد يكون ليس منه. نعم. طيب إيه قضية عقلي؟ يعني الجدار دبرك، السيارة خلفك، أنا هو جزء منك. نعم شكرا. الجدار دبرك، هل هو الجدار منك؟ لا. طيب الدبر يطلق ويراد أن يكون جزءا من الشيء وقد لا يكون جزءا منه. نعم. فطبق هنا النقل. فكما بركت السؤال الأول لأن في الزين شيء كده خفي شوية، يعني هنا نستطيع نقول أن تحية المسجد إذا فاتت بعذر هي تقضى كالنافلة الكبرية مثلا؟ لا. هنا بقى لبدأ الأرسل إذن إيه طبعا ما دامت ليست الصلاة قائمة بذاتها ولا تأخذ حق صوت النافلة إذا فاتت بعض، فهنا بقى سؤال يعني في صحيح مسجد تفوت في أزهر مثلا دخل مثلا والفرض قائمة ودخل مثلا ما فاتت لأنه ما جلس إلا بعد أن صلى. لواجب مع واجب اللي هي مثلا انتهيت المسجد مع عاصمة القبلية. قول اللي بده ينوي النية بينوي الواجب وبيلحق به نية ما دون الواجب وليس العكس. القصد القوي هو يلحق به الضعيف. عملا. واضح؟ بهكر على اللي أنا بكون ساذر في العادية الطريق احنا منتبع شيخي. اي نعم. مثلا بحض على قيام الليل وبحض على الصيام بحض على الصدقة، فنادرا ما يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذه الفضائل، خاصة إذا كان له وضع معين. فبقول واقعي أنا أنه قلما يتيسر لي قيام الليل، لأني بسهر في العلم إلى ساعة 12 أحيانا الساعة 1، بالكاد فأني روح أعطي لنفسي حقها من الراحة. فبقول ليش ما اعتبرها فرصة وهي أنا بالنهار جالس أكثر وقتي مثلا في العلم، ليش حتى معصوم لا بيكلفني جهد كجهد القيام بالليل وإضاعة مثلا شيء من الوقت وقت راحتي ونومي والآخرين. إذن فاتك القيام ما يفوتك الصيام، هكذا بعلي أنا الموضوع. بدك تعبي حتى هو صار يعني يفهم يعني هذا الموضوع، يعني فقهه انه الانسان الاشياء اللي بيجد فيها عليه صعوبه فيها يعوضها في اشياء يعني طاقته فيها. يعني مثل حديث الفقراء والاغنياء. اي نعم. انه سبقون بكل شيء، يصلوا كما نصلي لكن يتصدقون ولا نتصدق. افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل منكم. تراه فرحي مسؤولين سرعان ما إيش الأغنياء بلغهم ذلك، أفعلوا ما فعل الفقراء؟ رجع رسول الفقراء يا رسول الله ما كاد الأغنياء ترهم هذا الخبر إلا فعلوا مثلنا. قال ذلك فضل الله فيه من يشاء، لكن بتم في مجال التفاوت في الأعمال. مثلا الأغنياء مشغولين بتجارتهم عن الذكر والتسبيح والتنفل بالصلاة ونحو ذلك، بتم يعني في مجال المسابقة. أيها الفقير ما في عندك مال، عندك مال معنوي، صلي صوم أكثر من التطوعات اللي ما يستطيعها الأغنياء. لذلك الله يرضى عن ابن تيمية لما سئل عن سؤال تقليدي وهو الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر، قول إيه العلماء شي بيقول هيك شي بيقول هيك، حل المشكلة هو. وهذا اللي لا قول بعده إطلاق. قال أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله. أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله. أكثر ثوابا عند الله الصبر على الفقر والشكر على الغنى. لا مش بارسهون في أمور ثانية تنقص من هاي بتزيد هاي وهكذا. إن أكثرهما عملا صالحا وأكثرهما صوابا والأفضل عند الله عز وجل. ولذلك لا يأيس الإنسان، لا يقول والله أنا مالي جاه، هذا مالي مال، أنا مالي كذا، مثل ما جاء في الحديث ثلاثة إنما الدنيا لنفر ثلاثة، تذكروا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن في ثلاثة نفر، أحدهم يقول لو كان لي من المال مثل مال فلان لا تصدق كما تصدق فلان. كلهما سواء. نعم كلهما سواء. إيه فهو بيقدر يتغذى بعد الغني بالطاعة بالصلاة والصيام. أنا بشوف الأغنياء وترى الناس سكارى وما هم سكارى، يعني تحكي مع الواحد منهم فعلا تشعر انه مو معك، بيقول لك نعم ايه مضبوط والى اخره، قلت داري احنا ايام كنت في مكة سمعت ان هناك بعض المشايخ يخرجون رسائل كأن الطواف يشفع الا في النسك الحجة والعمرة. لا هذا ليس له أصل. نعم هذا ليس، هذا الكلام ليس له أصل، وهم يعني للأسف من ال يعني من السلف يعني يعني هم سلفيون هكذا يعني، يعني مع الإخوة نراهم مع الإخوة يسألون عنكم كيف نزور الشيخ كيف نسمع الشيخ، فظهر أنهم هم كذا يعني. طيب هل هم شيوخ مسنين؟ لا ولا شباب؟ شباب شباب لسه يعني. لا تأبه لو لا تأبه لو الله يحمينا وياهم. شيخ سألنا الإخوة حول عمل المأذون، عمل إيه؟ الكاتب الذي يكتب عقود الزواج. والله ما أعلم، ولكن نسأل شيخنا حتى يعني كان في حوله شيء يبين لنا، فهل في حول عمله أي ملاحظة يا شيخي؟ لا أعتقد أخي في عمله شيء، هو كالإمام والمؤذن والخطيب والمعلم ونحو ذلك، إذا كان يقوم بالعمل يعني ما بحاله ما بداري ما بخالف الشريعة فهو كما ذكرت آنفا. بالنسبة لعدة المرأة لأربع أشهر عشرة على طول من تحديث سنة، عدة المرأة متوصى عنها زوجها إذا تربصنا بها في السنة أربعة أشهر عشرة، لما قرأت الشروح العلماء في تفسير الآية ما مر علي يعني كلمة عدم خروجها من البيت بلا حديث. الآن تذكر النص اللي في الحول كلام هذا غير يعني حديث المرأة لا حتى امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحس على أحد إلا على زوجها أربع أشهر عشرة منه هذا؟ هذا من هذا تمشي ما هو أصرح منها. أيوة. المرأة أنها تخرج حتى تنقضي عدتها، قال أنها تخرج. السؤال السابق حول عمل أبو هنا هذا يعني الخروج مطلقا يعني مطلقا إلى لضرورة طائرة إلى ضرورة. هذه البالي سألتني أبو الأكرم أكرم أين شو قلت لها صحيح؟ قالت لي أختها مريضة ولا بي؟ أين أختها؟ أين عجبت من كلمة إذا قالت لي هل قاد؟ قلت لها أنا ما بيجوز تخرجي إلا لضرورة شديدة جدا، لا سمح الله لا سمح الله لو مرضتي وكان بإذنك طبيب والطبيب ما بيجيك لبيتي بدك تضطري تروحي على المستشفى، بهيك ضرورة بيجوز، أما تزوري أختك بنتك مدري إيش هذه ما هي ضرورة. قالت لي هالقاد أنا الشيخ لما رجعت الكلام هذا في البخاري مثل الباري برضو كلمة تصريح بالخروج ما وجدتها لا في الشرح ولا في المسجد، لكن لما جيت شرح النووي في مسلم وإذا نبوب الباب عدم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها في الباب يعني حاطط العنوان حتى قلت أنا الشيخ بسأل السلام عليكم. شيخنا نوم الرجل بين زوجتيه، نعم نوم الرجل بين زوجتيه إذا ما بيطلوا على عورات بعضهم من بعض الزوجتان فهنيئا له. لست عليك يا شيخنا السابق حول عمل المأذون قلتم أن حاله هو حال الإمام والمؤذن، فنسأل هل يشمل عدم طلب هذه المهنة طلبها؟ نحن نعلم أن الإمام لا يطلب الإمامة، فهل كذلك المؤذن؟ كذلك المؤذن يعني لأنه هذا موظف من الدولة. أصل أعمال الدنيوية ما ينبغي الإنسان أن يسأل شركات أو هذا أو هذا؟ لا أنا ما أقول هذا، يقول الشيخ أبو مكروه هذا هو الطلب عام، لكن البحث السابق أخص من هيك يعني. يتعلق بالسياسة البشرية أما المسألة أما مثل السؤال خاصة مثلا يسأل مثلا أنا كنت في مكة أمشي مثلا أسأل الشركات والمكاتب ما في مال يا أخي. أنا لا أذكر أنكم ذكرتم في مقدمة صاحب الجامع أن الشراح قد كثر الشراح كتاب الفتح الكبير أي نعم أو ما بي أي نعم نعم الشراح أي نعم لا ثواني فتح الكبير ما له أي شرح صحيح الجامع وزيادة الشيخ الجامع الصغير يا أخي الجامع الصغير والجامع لا لا بس الجامع الصغير دون الزيادة ومش الفتح الجامع الشيخ مثل دون أريد أن أستفيد منكم يعني بعض هذه الشروحات المطبوعة عندك استيراد المنير في شرح الجامع الصغير وعندك واحد كان طبعه منه جزء فقط هذا مطبوع كاملا كل الجامع عن استيراد الشيخ كيف؟ استيراد شارح كل الجامع كل الجامع مراوي لا لا المناوي بيعرفه أوه وغامسة عن شيء غير معروف شيخنا لعل فيه عن الإمام الشافعي رحمه الله مين؟ لعل فيه عن الإمام الشافعي وبعض العلماء ما فهمت لا ولا لعل هناك ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء ما خلصنا من هون جامع ديل شرح المناوي وشرح واحد آخر أنا ما عم اتذكر اسمه لعله نسبته أو لقبه العلقمي هذا ما استعمله لأنه جزء واحد طابعينه شرح فوق وشرح تحت بعدين الأشياء اللي ما هو مطبوعة حدث عنها ولا حرج بقول له لو في عن الإمام الشافعي أن الإنسان مثلا هنا في درس أو عندك كلام فإذا تعرض لكلمة تسأل المتكلم نفسه فعليه أن يوري مثلا أو يعني يتكلم بلفظ يعني لا يصف نفسه كمثلا كمثال مثلا رجل مثلا بدل يكون مثلا زوجته كذا يكون مثلا فلان أو بدل مثلا ما يكون هو بدل ما يكون مثلا كلمة كذا يقول هو كافر فعند المثل السوء يتكلم بلفظ يعني الغيبة أو لفظ آخر يعني نعم ما هو سؤال شو السؤال ما يعني هل ترى هنا يعني هذا تراه يعني أحيانا المعنى ما يكون مفهوم للجالسين ما يكون مفهوم نعم إذا كان مفهوم لا يتكلم بها اللغة النعمة هي يتناسب ونعمين أيوة. بالنسبة حفظك الله لما أسميت اللغة الناعمة يعني هذا يستفاد منها الإقرار من كلامك فهل نقول بأن الأصل استعمال هذا اللفظ يقول مثلا بدل ما يقول قال فلان أنا كافر يقول هو كافر من باب الحديث يا ويلها أين تذهبون بها عن الجنازة إذا كانت غير صالحة يا ويلها أين تذهبون بها ولم يقل يا ويل فهل ترون الأصل هذا الاستعمال ولا ما هو الأصل يعني؟ تعاطي الحكمة، والحكمة تختلف من مكان لآخر، والشرع جاء بهذا وهذا. كقاعدة التلطيف في التعبير هو الأصل، والعكس هو خلاف الأصل. إلى أنه هنا يدخل موضوع كلم الناس على قدر عقولهم. الشركة هذه اللي بحث فيها مقاولة ما أخذ أعطاء التطوير الحضري، فقلت أنا مش بدي أنه هو مهندس يعني مسلم، أنا حابين سيرنا يشتغل له بصنع حرفة كذا، فسألت سير بتلغى بيك تخليها، فحكيت مع المهندس قال لي في عندي إذا بحب يعني طبار، بحب تحديد، بحب بناء، بعلمه الصنعة اللي بدي إياها يعني، بشتغل بأخذ أجرة وبتعلم صنعة. قلت ماشي، وين يجي؟ قال لي يجيني على المشروع. قلت له مشروع؟ قال لي مشروعي في التطوير الحضري كذا. فانا افكر انا وسري، طبعا التطوير الحضري بقول له علاقه بالجنوب والعلاقه بالكذا، والشيخ ما يعني كان شرح لنا الموضوع هذا، فارتينا ما ينزلش غيري على العمل. بس برضه لازم راجع المهندس يعني، كانوا قال تفضلوا يعني هاي تليفوني وخليه ينزل يداوم بكره وكذا، ما استصحت ما اراجع في الموضوع. راجعته قلت له يعني جزاك الله خير يا مهندس، تحرجنا من اننا ما سمعنا انه تطوير حضري، تطوير حضري في كذا وكذا، وشيخنا جزاه الله خير كان شرح انه يعني الامور الربويه والتعاون على الربا وما قالها الى كذا، وقاعدتها يعني تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اسم العدوان وما بجوز التعاون، فهذا تطوير حضري فيه اعانه لانه فيه ربا. قال لي هو ممكن يعني فيه جزء من ناس تشتري الربا وناس تدور الربا. قلت له معلش يعني في ناس شيخ وناس شيخ، لكن الاغلب يعني الاغلب على ظنك اللي هو الربا. قال لي طيب انا يعني شركه ما أخذ من شركة وببني إلي علاقة ولا ماني علاقة؟ قال مش أنا اللي ما أخذ أعطاء من هذا، أنا يعني مدير لشركة ما أخذ أعطاء. فالشيخي بضله نفس الشيء، ما بفيدنا شيء البعد تبعه يعني، كليت نازل في المصب واحد اللي هو التعاون لأنه البنوك ورضويات كليت نازل. والله يا شيخ الله يجزيك الخير، يعني من قبل كم من يوم كنت حقيقة للشباب تكلم بالراديو أسئلة مع عبد العزيز آل الشيخ، هذا برنامج مع كبار هاي العلماء، هو وإمام مجلس تركي في الرياض، فقالوا بلي تسأل أسئلة تتعلق بالبيوع، فسألوا حول الأسهم شيخي. فشو قال؟ قال ما في مانع شراء الأسهم والتعامل معها إذا كانت الشركات تتعامل مع الربا. قلت الله يحفظ لنا الشيخ، لما يسأل الشيخ هذا السؤال نفسه يقول أي شركة لا تتعامل بالربا؟ فكل الشركات تتعامل بالربا وبنوكها بالربا، فمعناته كل الأسهم عائدة إلى البنوك، فهذا ما يجوز شراءها. فلما المطة المطة هاي الناس يعني سؤال عن يعني هو متعمد هذا يعني المذيع، سؤال عن شراء السيارات من الشركات وزيادة الأجر، قال ما فيها يعني اشتها بكذا ريال ومشيت مشيها. سألوا عن التورق شيخي، والله يعني لما سألوا السؤال قلت إلا الآن يسكر علي لأنه شيكو هيك. أيوة قال العلماء، علماء قالوا هيك وعلماء قالوا هيك وما في مانع وسكت. يعني سألوا أربع أسئلة وكل الطلعات نهايتها سلك سلك. يعني أربع أسئلة تتعلق بالبيوع وجزاك الله خير توضحهم أنت. والله يجزيك خير الشيخ، يعني في هذه وفي غيرها يعني أرعبهم. أنا عجبني واحد اسمنا بالإذاعة بالسيارة. أيوة وين هي هون بالأردن يا خطيب؟ شو اسمها هي؟ والله سؤال وجواب، كأنه ما أدري يعني إذا لا شيخ بيسموه عبد الفتاح. إجا سؤال عن أسهم الطلاب في المدرسة. أيوة معروفة هي عندك. أيوة معروفة. فواحد بيسأل انه هذا بيجوز ولا ما بيجوز. الظاهر السائل مستوحش من موضوع الربا اللي نحن بنحذر منه عنه دائما، فهو اجاب جواب منطقي شرعي تماما انه من حيث هي اسهم عبارة عن مشاركة ما فيها شيء، وهذه في المدرسة بيجمعوا الأموال وبيشتروا بضاعة وبيبيعوا وبيربحوا وبعدين كل واحد بيأخذ نصيبه من الربا بيخدم.